البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الموصلي وشيطان الفن. الحديث عن إبراهيم بن ميمون أو الفتى الموصلي، وهذه النسبة أطلقت عليه على سبيل الشهرة والتغريب، وإنما كانت حياته بالموصل حياة مغترب نازح فر من أهله وذويه ومن تزمت البيئة وقسوتها، ملتمسا في الفضاء الرحب الفسيح هوايته الموسيقية، فهو كوفي المولد، ولعل بيته الفارسي قد نزح من بلاد العجم إلى هذه المدن العربية عند بداية الفتح الإسلامي أو ما بعده بقليل. كان ابن جامع قد زار يوما إبراهيم فأخرج إليه 30 جارية فضربن جميعا طريقة واحدة وغنين، فقال ابن جامع: في الأوتار وتر غير مستوي. فأشار إبراهيم لجارية من بين الجواري وقال لها: شد الوتر. فشدته الجارية فاستوى، فعجب من حضر لفطنة ابن جامع لوتر غير مستو في 120 وترا، ثم ازداد عجبهم من فطنة إبراهيم للوتر بعينه. وخلى إبراهيم الموصلي يوما بحرمه وجواريه، وأمر خدمه وغلمانه بأن يغلقوا عليه الأبواب فلا يأذنوا لأحد. وبينما هو كذلك أقبل عليه رجل وسيم تظاهر بالخبرة، وراح يمتحن إبراهيم حتى استنفد ما عنده من فن ومن صبر، ثم أخذ هو العود فكاد ينطقه، ثم غنى أبياتا وأبيات حتى ظن إبراهيم أن جدران المنزل وأبوابه تتجاوب معه من حسن غنائه، ثم قال له: هذا هو الغناء الماخوري، فتعلمه أنت وجواريك. واختفى عنه ذلك الشيطان الذي زعم إبراهيم أنه إبليس، اقتحم عليه داره والأبواب مغلقة حتى ليقول: لقد هتف لي من بعض جوانب البيت أن لا بأس عليك يا أبا إسحاق، أنا إبليس كنت جليسك ونديمك اليوم. ويبدو أنه كان يحاول التفوق على أنداده عند الرشيد بمثل هذه المبتكرات والمستحدثات والحكايات الخارقة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.